أحسن الله إليكم. يقول: زوجته قضت العدة في بيتها، وبعد رجوعها إلى أهلها علمنا أنها نقض حكمها بتقصير منها، أو نقضت العدة بتقصير منها، ولم تعد العدة تكاسلا منها، فماذا علينا وعليها تجاه تقصيرها؟ هل يلحق الميت شيء بسبب ذلك؟ لا، هي أخطأت فيما قصرت به من الالتزام بعدة الوفاة، وما حصل ومضى وفاة تستغفر الله جل وعلا وتتوب، ولا شيء عليه سوى ذلك.